الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا السبب في أنني لا أطيل حتى لا يمل المستمع، مع أن هذا في مجلس واحد إلا أنني أقطعه على مجالس. إذا قلنا أن العلة الخفية قادحة، وهو في التعريف يقول سبب خفي. لماذا قيل سبب خفي؟ لأن السبب الظاهر الانقطاع ظاهر، يعني لو نظرنا للإسناد فوجدنا فيه انقطاع، خلاص نعرف أن هذا هو ظاهر، علة ظاهرة لا تحتاج إلى، يعني يظهر من السند أنه يوجد فرق في التأريخ، أو عرفنا أن هذا الشيخ الذي حدث عنه ليس تلميذا له، واضح؟ أو الإعضال، هذا ظاهر. لكن العلة يعني لا يقتصر ضعف الحديث على مجرد الانقطاع فقط، أو على كون الراوي ضعيفا فقط. يعني احنا عرفنا ان في راوي ضعيف، خلاص هذه علة ظاهرة. لا، في أمور أخرى، عارف، أحيانا يوضع لك مربعات، مثلا القسم الأول الرقم، الاسم، الرقم الكذا، في آخر خانة يكتبون الملاحظات. ملاحظات يعني إيه؟ يعني ضع فيها أي شيء زائد. العلة القادحة لها أسباب كثيرة، لها أسباب كثيرة، لكنها تكون خفية إلا على النقاد المتقنين لهذا العلم. إذا العلة القادحة سبب خفي. الأسباب الظاهرة في الجرح، في أسباب ظاهرة، ضعف الراوي هذا ظاهر، جهالته ظاهر، انقطاع السند ظاهر، ونحو ذلك. فهذه الأمور ظاهرة، والحديث يعل بسببها، يعني الحديث يمرض، يضعف، ضعيف يعني مريض، يقول هذا حديث ضعيف مريض، أو هذا حديث يعني مش مريض فقط، لا، مرضه شديد جدا موضوع، خلاص. فهذا ظاهر، لكن في علل قد تخفى. إلا البقية الكلام، مع أن الظاهر السلامة منه، اللي يشوف الحديث الذي ينظر إليه يرى أن فيه سلامة، أنه لا يوجد فيه أي أثر للضعف. بعض الناس اللي هم مش متقنين ممكن ينظر الحديث يقول يا جماعة لا يوجد في هذا الحديث أي علة تقدح فيه، سنده متصل، رجاله ثقات. العالم الناقد يقول له انتظر، يوجد فيه علة أخرى، فليست العلل مقتصرة على ما ذكرت، ولكن هذا إسناد صحيح لكنه ركب من أحد الناس على متن آخر. وعلى فكرة ممكن يكون إسناد صحيح ركب على متن صحيح أيضا، واضح؟ فالعلماء لا يقبلون هذا، لابد للإسناد الصحيح أن يركب على متنه، يركب على متنه، واضح؟ مع ان الاسناد الصحيح لو ركب على متن صحيح، يعني هذا في النهايه الحديث صحيح، واضح؟ لا، يعني لا يؤثر هذا من ناحيه قبول الحديث او العمل به او لا، لكن العلماء لابد من الاتقان. والمشكله لكن الاشكال ان يركب المتن الصحيح، ان يركب الاسناد الصحيح على متن غير صحيح، واضح؟ أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. إذا مع أن ظاهر السلامة منه تدل على أن ظاهر السند السلامة من هذه العلة الظاهرة، وخرج بقولهم يقدح في صحة الحديث العلل غير القادحة. العلل غير القادحة مثل إيه؟ لأن احنا قلنا في التعريف أن العلة سبب خفي مؤثر في صحة الحديث، لكن يقدح في صحة الحديث. في علل لا تقدح في الأحاديث، كما ذكرت لكم مثالا على ذلك، تركيب متن صحيح، إسناد صحيح على متن صحيح، يعني سلسلة صحيحة وأتينا بحديث صحيح آخر، يعني مثلا متن الأعمال بالنيات مثلا رواه ذكرنا أو سيأتي ذكر رواته بعد ذلك. ممكن واحد يقول رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، لا هو لم يروه مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن مالك عن نافع عن ابن عمر السلسلة الذهبية إذا روت هذا الحديث فقد ركبنا إسنادا صحيحا على متن إنما الأعمال بالنيات، وهو متن إيه؟ وهو متن صحيح. لكن ليس هكذا، خلاص هي دي علة لكنها علة غير قادحة. خلاص، نعم بارك الله فيكم. إذن خرج بقولهم يقدح في صحة الحديث العلة الغير القادحة كالاختلاف الذي يمكن معه الترجيح أو الجمع، ممكن يختلف في شيء ولكن ممكن نجمع أو نرجح. يعني مثلا أحيانا بعض العلماء يرى أن هذا الراوي مثلا حديثه أنه مثلا سمع من هذا الشيخ أو ما شابه، والبعض قد يخطئ مثلا ويرى أنه يعني يشكك في هذا المتن، لكن الراجح والصواب أنه سمع، فهذه علة لا تقدح. واضح؟ نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.